قال ولأدائها، أي اللي هي شروط الصحة، يعني شروط الصحة هي شروط الأداء، ولأدائها أي صحتها 4 شروط. فمن شروط أدائها الأول الإمام المقيم، وإذا اعتبر في صحتها الإمام بوصف كونه مقيما فلا تصح أفزازا ولا بإمام مسافر، ولا بإمام مسافر. كلمة الإمام المقيم يعني أنها تجب فيها الجماعة، تجب فيها الجماعة. ولذلك قلنا إنه في باب الإمامة يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في صلاة الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف، في 4 مسائل دول. فمن ضمن الجمعة يجب عليه أن ينوي الإمامة، ولا بد أن يكون إماما مقيما. ولا تصح بالإمام المسافر إلا إذا كان خليفة، ما لم يكن الخليفة يعني الرئيس اللي هو أمير المؤمنين أو رئيس البلد يعني، فلا يشترط كونه مقيما. فلو مر بقرية جمعة، قرية جمعة، فيخطب لهم، لأنه يستحب طبعا الإمام أن يخطب الجمعة وأن يخطب العيد ويصلي بالناس كما كان الخلفاء يفعلون. فلو مر بقرية جمعة فيخطب لهم فتصح الجمعة له ولهم. فلو حضر بعد الإحرام، ولو حضر بعد الإحرام، ولو صلى ركعة، يعني الإمام قال بطلت ويبتدئ الصلاة هو أو بإذنه الإمام. شوف شوف الأحكام في الإسلام، يعني الخليفة لو حضر والإمام صلى ركعة بطلت ويجب أن تعاد، أو أن يصلي هو، أو أن يقول أتمم الصلاة ويصلي هو معه. الثاني من شروط الأداء الجماعة، فهي شرط في الأداء كما أنها شرط في الوجوب. فلا تجب الجمعة على أهل قرية إلا إذا كانوا جماعة تتقرى بهم القرية. بمعنى تتقرى بهم القرية يعني جماعة يكونون قرية، يكون لهم سوق ولهم مسجد ولهم يعني حاجاتهم التي يحتاجون إليها تكون موجودة معهم، لا يحتاجون إلى إيه بلد آخر. هذه معنى كلمة جماعة تتقرى بهم القرية، يعني تقوم بهم وبشؤونهم بحيث لا يحتاجون إلى إيه إلى غيرهم. هذه معنى الجماعة. لكن لو جماعة مثلا بيت يسكن، بيت مثلا أو بيتان أو 3، أقدر أقول قرية؟ طبعا لا، حتى ولو كانوا عددا. إذن فلا بد من جماعة يعني لهم سوق، والسوق ده فيه كل شيء، ولهم مدارس الآن يعني زي المدن اللي هي الصناعية، فيه مدن الآن زي مدن البترول ومدن شركات الأسمنت، بيبقى لهم سوق ولهم مدارس ولهم مساجد. يبقى إذن دول يعني جماعة تتقرى بهم إيه القرية، فتجب عليهم الجمعة وتصح منهم، ها يعني تجب وتصح من الاثنين. ولا تصح الجمعة ولا تتأدى إلا بجماعة، بحيث لو حدث للإمام عذر يبقى يجب عليه أن يستخلف، ولا تصح فرادة كسائر الصلوات. يعني الجمعة لو حدث فيها عذر للإمام يجب الاستخلاف، بخلاف مثلا لو حدث في صلاة العشاء أو المغرب أو أي وقت حدث للإمام عذر يجوز أن يصلوا فرادة وأن يصلوا بإمامين وأن يصلوا بإمام، لكن في الجمعة لابد من إيه؟ من الخليفة، لابد من الإيه؟ من الخليفة للإمام. ولا تصح أفراد فرادة ولا بإمامين، هذا إذا كان العذر يعني لا يمكن انتظاره، يعني مثلا جن الإمام، أصيب بالجنون أو أصيب بمرض أقعده أو أصيب بأي شيء لا يمكن زوال عذره، لا يمكن إيه؟ زوال عذره. لكن لو سبقه الحدث أو تذكر أنه محدث يبقى يروح إيه طبعا؟ لا، يتوضأ وينتظر ويغتسل وينتظر، لأن ده عذر إيه؟ قريب الزوال، عذر قريب الزوال. فالجماعة شرط في الوجوب والصحة معا، يعني لا تجب إلا على جماعة تتقرب بهم القرية ولا تصح إلا في جماعة، وهي غير محدودة بعدد مخصوص اللي هم إيه؟ الجماعة الذين تتقرب بهم القرية، لأن الإمام أحمد قال يعني حددها بأربعين بيتا يعني تتلاصق بيوتهم، لكن احنا عندنا ما فيش عدد، يعني لو عشرين بيت ثلاثين قل أو كسر، المهم ايه جماعة تتقرب بهم القرية. مثلا الناس تنبني بيوت مثلا تلات أربع بيوت خمس بيوت بره البيت بس ما هو الشرط أن تتقرب بهم القرية، هل يحتاجون لغيرهم أو يستغنون، يعني عندهم سوق وعندهم مدارس وعندهم مثلا مستشفيات بحيث يستقلون بأنفسهم. لا لا، ما هو البيوت الخارجية دي مدام على فرسخ اللي هو ثلاثة أميال، احنا قلنا دول عشرة كيلو محددة بعشرة كيلو، لا سبعة كيلو يبقى تابع للقرية اللي ايه اللي هم تبع لها، يذهبون الى الصلاة هناك. ما هم هياخذوا نفس الحكم، هياخذوا حكم القرية، يعني لو بنوا مسجدا وصلوا فصلاتهم ايه صحيح، صلاتهم صحيح زي ما بيحصل مع البيوت اللي هي الكثيرة اللي تكون يعني قريبة من البلد. ها؟ ثلاثة أميال كم كيلو؟ ما احنا قلنا الفرسخ ثلاثة أميال، ما احنا قلنا حوالي عشر أو سبعة ونص تقريبا. المشروع على التفسير الجميل أنه فن زراعة. أيوة. زراعة 8 ونص. أيوة. وحوالي 1000 أيوة. طيب ها؟ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف زراعة، هو الفرسخ. أيوة. ألفين زراعة. أيوة. يبقى كده ستة آلاف زراعة. ما هو فرسخ ثلاثة أميال والميل ألفين زراعة، يبقى ستة آلاف زراعة في 58 حوالي سبعة كيلو، يعني أقل قليلا يعني. أقل. 3000 زراعة في نص متر. 3000. ها. يعني 3480. ها. 3500. يبقى كم كيلو؟ 3 كيلو وحاجة بسيطة. قرية مستقلة. ما هي لو جماعة تتقرى بهم قرية. ما هي غير محدودة بالعدد عندنا. غير محدودة بعدد. هنا قلنا الاكتفاء. هذه معنى كلمة تتقرى بهم قرية، الاكتفاء الذاتي. عندهم المستشفيات وعندهم السوق وعندهم المدارس. يبقى تتقرى بهم القرية، يبقى يعملون مسجدا ويصلون الجمعة. لكن البيت والبيتان اللي احنا قلنا عليهم، بيت والبيتين، دول يجب عليهم السعي الى الايه اللي هم اقاموا على فرسخ. باقي الصلوات يصلونها، لكن اهم حاجة السعي الى الجمعة. يجب عليهم ان يسعوا الى اقرب بلد هم تابعون له. لا، ده يجب المقيم على فرسخ يجب عليه ان يذهب، لكن على ابعد من هذا يبقى لا يجب. على اقل من فرسخ، على فرسخ، على اقل لم تتقرب من القريه لم يكن لا شيء عليهم اذا كانوا بعيدين. لا اذا كانوا بعيدين اقل من الفرسخ يبقى يجب عليهم السعي، يجب عليهم السعي. أبعد من الفرسخ ولا تتقرب بهم القرية لا يجب عليهم شيء. زي أهل العالية، أهل العالية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إيه يعني لا يأتون إلى الجمعة. والعالية تقريبا زي 4 كيلو، يعني يزيدوا عن الإيه الفرسخ. والجماعة قال وهي غير محدودة بعدد مخصوص، فيطلق على الثلاثة جماعة وعلى الأربعة جماعة وهكذا، ولكن المدار على جماعة تتقرى بهم القريب بأن تستكمل الشروط التي سيذكرها المصنف، وهي غير موجودة طبعا في الثلاثة والأربعة إلى 11 لعدم التقري بهم غالبا. ولذا استدرك المصنف على قوله غير محدودة بعدد مخصوص، فقال ولكن لا تجزئ منها الثلاثة ولا الأربعة وما في معنى ذلك الخمسة والستة والعشرة والأحد عشر لعدم التقر بهم غالبا، بل لا بد أن يكونوا عددا تتقر بهم قرية، ولا يكونون كذلك إلا إذا كانوا مستغنين عن غيرهم آمنين على أنفسهم بأن يمكنهم الإقامة والدفع عن أنفسهم. وهذا العدد ليس بمحدود، شرط في الابتداء، أي فشرط خطابهم بالجمعة، يعني فشرط خطابهم بها في الابتداء استيطان البلد، كونهم ممن تتقرى بهم القرية، وليس ذلك شرطا في حاضريها. ولذا قال المصنف شرط في الابتداء ولا لا في الدوام. وفقه المسألة الحاصل يعني أنهم لا يخاطبون بإقامة الجمعة في ابتداء الأمر إلا إذا وجد عدد تتقرى بهم القرية بأن استكمل الشروط المعتبرة فيه في البلد يعني، وبعد هذا فالمعتبر في أدائها وإقامتها أن يوجد عدد من أول الخطبة إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة. أقل ما يبلغ هذا العدد غير الإمام 12 رجلا ذكورا أحرارا مستوطنين نوين الاستيطان على التأبيد، يعني من أهل البلد الأصليين، حتى ولو كانوا جايين يعني من بلاد أخرى لكنهم رفضوا سكن بلادهم واستوطنوا هذه البلد. فإن حضر جماعة جماعة أهل البلد كلهم أو أكثرهم في محل إقامة الجمعة ثم انفضوا من خلف الإمام فلم يبق معه إلا ما هو شرط في أدائها وهو ما أفاده المصنف بقوله وبقي معه 12 لسلامه صحت صلاتهم جمعة. يعني حضروا وانفضوا من حوله كما قال القرآن وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك أي قائمة. هو ده أساس الخلاف في العدد، هل من بقي حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 3 أو 12 أو 40 كما ذهب بالنسبة للشافعية. والحنفية قالوا 3 والإمام، المالكية قالوا 12 والإمام. وبقي معه 12 لسلامه صحت صلاتهم جمعة، وإلا أي وإن لم يبق هذا العدد لفراغ الإمام من الصلاة بأن بقي معه قبل تمام الصلاة أقل من 12 رجلا فلا تصح. يعني جماعة حضروا ولكن قبيل الإقامة انفضوا لم يبق إلا 10، لا تصح، لازم يبقى 12 من أول الخطبة إلى سلام الإمام. والشرط الثالث من شروط أداء الجمعة الجامع، ده شرط انفرد به المالكية، خلي بالك، لكن الجمهور لم يشترط الجامع. الجامع واعتبر الإمام مالك رضي الله عنه كونه أي كون الجامع داخل المصر أو القرية، لأن الجمعة عندنا لا تختص بالمصر يعني بالبلد. وألحق ابن عمرو الأقفهسي ابن عمر اللي هو يعني العلامة ابن عبد البر، لا ما هو بيقول ابن عمر والأقفهسي ما كان خارجه، أبو عمر، لكن ابن عمر ده يمكن هو الأصل. طبعا ابن عمر يقصد عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، بس هو ما يقصدش طبعا ابن عمر الصحابي رضي الله عنه. المهم يعني هما رجلان يعني، وألحق ابن عمر والأقفاسي ما كان خارجه اللي هو المسجد يعني، لكنه متصل به بحيث ينعكس عليه دخان القرية أو المصر. ممكن يكون هو، ويشترط فيه أن يكون مبنيا البناء المعتاد لأهل تلك البلد. دي شروط المسجد يعني، أن يكون داخل البلد أو خارجها بحيث ينعكس عليه دخان القرية، وأن يكون مبنيا على عادة بناء أهل البلد بالحجر أو الطوب أو غيرها من المباني المعروفة يعني، البناء المعتاد لأهل تلك البلد، وأن يكون متحدا. فإن تعدد في وقتين مختلفين فالجمعة للعتيق، يعني لو في أكثر من مسجد يبقى الجمعة للسابق اللي هو القديم يعني القديم الذي أقيمت فيه الجمعة أولا يعني، حتى ولو تأخر بناؤه. وللحكم بالصحة في العتيق دون الجديد غاية، وهي ألا يهجر العتيق وينفرد الجديد بالصلاة فيه، وألا يحكم حاكم يرى جواز التعدد، من غير شرط فتصح في الجديد أيضا, يعني لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. لكن عندنا هنا المالكية يقولون إذا تعددت فالجمعة للعتيق إلا إذا حكم حاكم يعني إدى ترخيص بجواز إقامة الجمعة في الجديد, يبقى حكم الحاكم يرفع الخلاف وتصح الجمعة في الجديد وفي الإيه وفي القديم. أيوة تقام في الاثنين بحكم الحاكم زي الترخيص اللي بيعطيه الحاكم ليه في الأوقاف مثلا. وهنا الضرورة هي التي تقضي بهذا, يعني افرض بلد يعني أهل البلد لا يكفيهم المسجد فيبقى يجوز أن يبنوا مسجدا آخر يعني ومسجدا ثالثا وهكذا كما هو الحال الآن. وألا يحتاجوا للجديد لكسرتهم وضيق العتيق كما في أيامنا هذه, وإلا صحت في الجديد أيضا. وهنا طبعا إحنا بنزيد كعدد النمل. وإذا كان شرط أداء الجمعة أن يكون الجامع مبنيا البناء المعتاد لأهل تلك البلد فلا تصح الجمعة في ذي بناء خف بحيث لا يطلق عليه اسم مسجد عرفا اللي هو المحوط بدون سقف ولا ما بني بعض حوائطه وترك البعض الآخر, يعني مبني من ثلاث حوائط وترك حائط, أو بني جميع حوائطه وترك غير مسقوف ابتداء على ما قال الشيخ علي السنهوري. واستظهر الحطاب قول ابن رشد وشيخه وكذا ابن الحاج عدم اشتراط ذلك ابتداء ودواما اللي هو السقف, يعني لو كان المسجد غير مسقوف صحت فيه الجمعة لا يشترط السقف يعني. وكذا لا تصح الجمعة في غيره من البيوت المجاورة له والحوانيت المحجورة, يعني لو في بيوت حول المسجد لا تصح فيها الجمعة, ولا الحوانيت لو في دكاكين يعني مبنية برضو لا تصح, أو حجر مثلا يعني مثلا زي أروقة الأزهر لا تصح فيها الجمعة. لكن تصح برحبة المسجد برحاب المسجد والطرق المتصلة به, يعني زي الطرق مثلا طرق الأزهر مثلا الطريق ده أو الطريق ده أو أي طريق موصل للجامع تصح فيه الصلاة والرحبة الواسعة. وكذا لا تصح على سطحه, سطح المسجد فوق, ولا في بيت قناديله اللي هو المخزن بيت القناديل والحصر أو الأماكن اللي هي بيخزن فيها ملحقة بالمسجد لكن محجورة لها باب مقفلة, أو سكن الإمام مثلا أو حجرة الإمام كل ده يعتبر محجر بعيد عن المسجد لا يأخذ حكمه في الجمعة لا يصح. وكذا لا تصح على سطحه ولا في بيت قناديله اللي هو المخزن ولو ألجأهم إلى ذلك الضيق. قال وفي معنى الجامع في حق غيره أي غير الإمام وغير الإمام هم المأمومون فتصح صلاتهم, فتصح صلاتهم في كرحابه لخارج عنه والطرق المتصلة به. وأما الإمام طبعا فلا تصح صلاته في شيء من ذلك لا في رحاب المسجد ولا في الطرق المتصلة به, يعني هو يصلي لابد أن يصلي فين؟ في القبلة, لكن المأمومون يصلون في الطرق المتصلة به وفي أي رحبة من رحاب المسجد. قال فإن نزل وصلى في شيء من ذلك بطلت عليه وعليهم. يعني الإمام دخل حجرته أو دخل بيت القناديل وصلى والمأمومون خارجه لا يصح. وأما المأمومون فتصح صلاتهم في رحاب المسجد وفي الطرق المتصلة به، لكن مع الشرط الذي ذكره المصنف، اتصال الصفوف. إذا اتصلت الصفوف برحبته وإن لم يضق المسجد. وضاق المسجد، الواو بمعنى أو ضاق المسجد، أي أو ضاق المسجد، فأحدهما كاف في الصحة. يعني إذا ضاق المسجد واتصلت الصفوف فتجوز الصلاة في أي مكان. يعني فتحنا باب مثلا الرواق، وفتحنا باب حجرة المسجد، حجرة الإمام، والصفوف متصلة حتى ولو خارج الإيه؟ المسجد. فاتصال الصفوف يعطي أي مكان حكم إيه؟ حكم المسجد. زي ما أنت بتشوف أحيانا بيفرشوا خارج المسجد أكثر من المسجد، لكن الصفوف إيه؟ متصلة، فتصح الصلاة. قال الشرط الرابع من شروط الأداء الخطبة. قالوا أما صحن المسجد فتصح فيه بغير شرط. صحن المسجد كصحن الأزهر هذا تصح فيه بغير شرط، يعني حتى ولو لم تتصل الصفوف. يعني لو جماعة صلوا يعني وراء الإمام في صحن المسجد ولم تتصل الصفوف فالصلاة إيه؟ صحيحة. لكن في حجرة الإمام أو بيت القناديل أو الطرق لابد من اتصال الصفوف. الشرط الرابع من شروط الأداء الخطبة، أي جنسها، لأن لها خطبتين يجلس أولهما وبينهما، والأفضل تقصيرهما، وكون الثانية أقصر من الأولى، واشتمالها على آيات من القرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وابتداؤهما بالحمد لله وكونهما على المنبر. دي كل هذه شروط الايه؟ الخطبة، ما تسميه العرب خطبة. ويجلس في أولها، أول الأولى وبعد الأولى أول الثانية، كل هذا ايه؟ من شروط الخطبة. وابتداءها بالحمد لا بالتسبيح ولا بالبسملة، وكونهما على المنبر. لكل هذه طبعا أمور مستحبة بالنسبة لي نحن، قراءة الآية والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تكون مما تسميه العرب خطبة الأمر والنهي، وأن تكون مشتملة على التحذير والتبشير وكلام مستعن مخالف النظم والنسر، وكونها بعد الزوال، كل ده طبعا ايه يعتبر من شروط الخطبة. وكونها قبل الصلاة، كونها بعد الزوال، فإن فعلت أو بعضها قبله أعيدت، يعني كلها تكون ايه بعد الزوال. وفي وجوب قيامه لها وسنيته تردد، يعني فيها قولان، يعني لو خطب جالسا جاز. وكونها قبل الصلاة فإن خطب بعدها أعاد إيه؟ الصلاة مرة أخرى. وهناك شروط أخرى إن شاء الله يعني نذكرها للخطبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم الهدى.